ففي هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى من كان من الناس على دين صحيح في وقت من الأوقات، فمن كان مؤمنا بالله أو كان متبعا لليهودية في الزمن التي لم تنسخ فيه، وكذلك النصارى وكذلك الصابئين الذين تحولوا من دين إلى دين وهم حنفاء لله عز وجل معهم أصل الدين، فإن هؤلاء يصدق عليهم أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بأن هناك يوما آخرا يجازي الله سبحانه وتعالى به العباد إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، وعملوا بالأعمال الصالحة، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بأن لهم أجرا عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من شأنهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خبرا وطرفا من أخبار بني إسرائيل الذين تجبروا وتكبروا وكفروا بالله وقتلوا الأنبياء، وشيئا من طغيانهم وفسقهم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فالله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق المواثيق ورفع فوقهم الطور، هذا الجبل العظيم الذي به الشجر ينبت عليه الشجر، رفع لهم آية عظيمة من آيات الله عز وجل وتخويفا لهم، وأمرهم الله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي تمسكوا بالدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى تمسكا قويا وقوموا به أحسن القيام، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى وتتقون عذابه، وهي آية عظيمة أن يرفع هذا الجبل الطور العظيم على غير المعتاد والسنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المخلوقات العظيمة، أن تكون راسية وأن تكون متصلة بالأرض، بل الذي يخرج منها إنما هو الجزء اليسير منها وعامتها في الأرض، ومع ذلك رفعها الله سبحانه وتعالى فوقهم، ومع ذلك كان منهم التولي، قال الله سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، فهم تولوا والحالة هذه، وفدل على فسق في قلوبهم وتمرد على الله سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فالله سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة مع أنهم كان منهم ما كان، قال الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأصحاب السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل الاصطياد في يوم السبت، فامتثلوا بذلك فترة من الزمن ثم وقعوا فيه، فكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ظنا منهم أنهم بذلك يحتالون على الله سبحانه وتعالى، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فلما فعلوا ما فعلوا انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: قوم ساكتون لم ينكروا ولم يتكلموا، وقوم أنكروا عليهم فقالوا ونصحوهم وبينوا لهم، وقوم استمروا على فعل المنكر، فبين الله سبحانه وتعالى أن الذي أنجاهم هم الذين كانوا ينهون عن السوء، قال جل جلاله: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وسكت الله سبحانه وتعالى عن الساكتين، فلم تبين الآيات مصيرهم، هل كانوا ممن نجا أم كانوا ممن هلك مع من هلك، فهذا ملخص قصة أصحاب السبت، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. فلما فعلوا هذا أنزل الله سبحانه وتعالى العقوبة بأن مسخهم قردة خاسئين، والله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما فإنه لا ينظرهم إلا ثلاث، أو لا تكون لهم عاقبة، لا لا تكون لهم عاقبة فلا يتوالدون ولا يتكاثرون. قال الله سبحانه وتعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فهذه العقوبة العظيمة الشديدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين تجرأوا على الله فنكل بهم وعذبهم هذا العذاب وهذا الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، نكالا لما بين يديها وما خلفها لما تقدم لهم من عصيان، وعبرة لمن لكل معتبر، وموعظة للمتقين. فأهل التقوى يتعظون بما حدث لمن كفر بالله وفعل المعاصي والذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين يتعظون بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز من مواعظ، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.